سبع مرات ترددها في الصباح والمساء تكفيك ما أهمك. أي أمر يهمك في هذه الدنيا من مرض، من بلاء، من دين عليك، كل ما يهمك في هذه الدنيا بل حتى في الآخرة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم.